بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الطرق التي يفتعلها الشياطين في صرف المسحور عن الرقية الشرعية والعلاج بالرقية الشرعية. أول شيء يفتعله الشياطين هي أن توحي للمريض بأن الأمر الذي عندك أمر طبيعي، وأنك مريض بمرض نفسي أو انفصام في الشخصية وهنا أحب أن أوجه نصيحة لأي مصاب بمرض نفسي بدون سبب، أن يذهب إلى راق يرقيه رقية شرعية، فقد يكون هذا المرض بسبب الجن الذي في داخله، إن كان في داخله جن يعني. وإن كان في ليس عنده شيء فقد اطمأن على نفسه. الأمر الثاني هو ترسيخ عقيدة أن الجن لا يستطيع أن يفعل الأمراض العضوية. يعني الجن يوسوس للمريض يقول له الجن مستحيل أن هو يوجع المعدة أو يصنع ألم في الرأس أو في الظهر أو في الأكتاف أو يستطيع أن يصنع صداع أو سرطان مثلا. فأنتم تعلمون أن غالب الذي أصيب بأمراض كانسر ورم غالبهم بيكون لإما حسد، لإما عين شديدة، لإما سحر مسلط عليه، لإما مس شديد. هذا يكون في الغالب يعني. ولكن المرض الكانسر ده موجود، موجود لأسباب طبية، أيوه لأسباب طبية، بس احنا بنتكلم ان الجن ممكن يصنع هذه الأمراض او يتحكم فيها. بمعنى ان الاخ ده عنده ورم بنسبة يعني مثلا 1 سنتي 2 سنتي، ممكن الجن يزود النسبة، خلي 3 4 5. الألم بيكون بسيط في البداية، ممكن الجن يزوده، بدل ما كان الألم بنسبة 10% الجن يخليه 70 80%، لحد ما الراجل ياخد ترمادول وما شابه ذلك. طيب، يعني الجن يستطيع أن يفعل الأمراض العضوية؟ نعم، الجن يستطيع أن يفعل الأشياء الأمراض العضوية، وهذا قد رأيته كثيرا في مرحلة في مراحل العلاج الذي مررت بها مع الناس. طيب، الأمر اللي بعد كده إقناع المسحور بأنه مصاب بمرض عضوي. يعني لو الجن مثلا قاعد في ظهره، قاعد في معدته، قاعد في راسه، يقنعه يقول له المرض اللي عندك ده مرض عضوي، مالوش علاقة لا بسحر ولا بمس ولا بحسد، لكي يصرف هذا المريض عن الطريق الصحيح للعلاج. طيب، الأمر اللي بعد كده تشكيك المريض في الرقية. يعني الجن يطلع يوسوس عند ودنه كده يقول له اقرأ القرآن كله، هات واحد يقرأ القرآن كله، مش هيقدر يسيطر علينا، لأن احنا من ملوك الجن، من مردة الجن، من عفاريت الجن، احنا معانا قبائل، احنا معانا ناس كتير، احنا معانا ناس بتحمينا، و شيء من هذا التخويف الذي لا أصل له في الغالب، لا أصل له في الغالب. يوم الإنسان يصاب بإحباط، الناس اللي معايا دي كتير عندهم قدرات عالية، فمن الصعب أو من المستحيل إن أنا يعني هكون صحيحا ومعافا من هذا السحر، فيستسلم في الغالب، بيستسلموا يعني. طيب العلامة اللي بعد كده إن الجن بيجيله في المنام ويخبره بأنه تاب إلى الله، تاب إلى الله وانت كنت السبب في توبتي، وانا عايز اقعد معاك ونشتغل مع بعض، ولو في حد مريض نعالجه وفي سبيل الله. هذا ما يخبره الشيطان لكي يوقع هذا المريض في الفتنة، فبعد ان كان مريضا اصبح شيخا، يقول له خلاص انت من دلوقتي بقيت شيخ، اشتغل مع بعض، تروح اي حالة هقول لك ده سحر او مس او حسد، وانا معايا جيوش وانا معايا جن كتير وهساعدك وهنمشي في سبيل الله. وهذا طبعا يقع على الاخوة الذي ليس عندهم دراية بالعلم الشرعي ولا بالحلال ولا بالحرام ولا بألاعيب الجن، لان الجن مخادع كذاب، خبره لا يقبل في الإسلام كما نص على ذلك الفقهاء والمحدثين. الأمر اللي بعد كده يوحي للمسحور بأنه لابد أن يغير هذا الراقي. وهنا نقطة، أي جن يدخل عليه راقي لا يتعامل بالجن موحدا في أفعاله، موحدا في معاملاته، في أحكامه، الجن بيخاف من الايه، من العقيدة دي، يخاف من الموحدين، يخاف من الرقاة اللي هم بيرقوا بالقرآن بس. إنما لو دخل عليه دجال، دخل عليه شيخ بيتعامل بالجن، فهذا الجن الذي في المسحور يرحب به ويحبه، تمام. هذه نقطة لابد من كشفها للمريض ولأهل المريض. إذا أتيتم بالرجل الذي يتعامل مع الجن، يرحب به الجن الذي عند مريضكم. أما لو أتيتم براق شرعي لا يتعامل بالجن، فالجن الذي عند مريضكم لا يحبه، وإذا كان لا يحبه فإذا يكون الإفادة بإذن الله، يكون الإفادة بإذن الله. أما لو أتيتم بالذي يحبه الجن فهذا المريض لا يشفى في الغالب، لا يشفى في الغالب. فالذي يتعامل بالجن أولا يتعامل بطرق غير شرعية، ثانيا يغضب الله عز وجل، ثالثا قد يقع في الشرك والكفر والعياذ بالله، رابعا لا يستطيع أن يعالج المريض، أن يكون سببا في علاج المريض، لأن الطرق غير صحيحة، والذي يملك الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يفتح على العبد التقي النقي، يفتح على العبد الموحد، يفتح أسباب الشفاء على العبد الذي يرقي بالطرق الصحيحة. الأمر اللي بعد كده إن الجن يسيطر على المريض، يعني يجعله خجولا، تعال ما نوديك للشيخ ده، لا لا لا لا أنا مكسوف، طب تعال ما نروح للشيخ ده، لا أنا مش هروح أنا مكسوف بتكسف، طب نجيب الشيخ هنا في البيت، يقول لهم لا لا لا لا أنا كسف من الناس، العلامة الذي بعد ذلك ييسر هذا الجن كل أنواع المنكرات للمسحور، يعني يجعله 24 ساعة أمام الأفلام، أمام التمثيليات، أمام المسرحيات، ينظر للصور العارية على هدف من الهدف من كده إيه؟ أن يسيطر عليه. فكلما ابتعد المريض عن الله عز وجل سيطر عليه الشيطان سيطرة كاملة، سيطر عليه الشيطان سيطرة كاملة. فهذه بعض العلامات، هذه بعض الحيل الذي يفعلها الشيطان مع المريض لكي يصرفه عن العلاج الصحيح. ونسأل الله في عليائه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.